بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. انتهينا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق من الكلام على تعريف الإجماع وحجيته، ونكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام على باقي مسائل الإجماع. يقول الشيخ رحمه الله: أنواع الإجماع. الإجماع نوعان: قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. أول نوع من أنواع أتكلم عنه الشيخ اللي هو القطعي والظني. عرف القطعي بقوله: فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة. في شرح الأصول صفحة 496 بيقول: فالذي يعلم بالضرورة وقوعه من الأمة هو إجماع قطعي. ومعنى بالضرورة زي الكلام اللي هو اللي خدناه في المصطلح، يعني بدون نظر وتأمل، يعني لا يحتاج أن ننظر هل أجمعوا أم لم يجمعوا. ليه؟ لأنه معروف. فأكده قال: فإن قيل لعل فيه خلافا، قلنا لا يمكن أن يخالف أحد في هذا إلا من كان حديث عهد بإسلام لا يدري عن الإسلام شيئا، أما من عاش بين المسلمين فإن نعلم أنه يعتقد وجوب الصلوات الخمس وكذلك تحريم الزنا، فإن العلماء مجمعون عليه إجماعا قطعيا، وكذلك حل الخبز فهو مجمع عليه. الظني عرف الشيخ قال ايه: والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 19/67 بيقول ايه برضه: واما الظني فهو الاجماع الاقراري والاستقرائي. الاجماع الاقراري اللي هو الايه؟ السكوتي. والاستقرائي اللي هو ايه؟ بان يستقرئ اقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا، او يشتهر القول في القرآن ولا يعلم احدا انكره. هو ده ايه؟ نفس الكلام اللي هو ايه في الظني، بس هو طبعا هو حط فيه السكوتي. الشيخ ما ذكرش الايه السكوتي، قال بس اللي هو الايه اللي بالتتبع وبالاستقراء. الشيخ شرح الاصول بيقول ايه: النوع الثاني اللي هو الظني، والظني ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء، يعني ليس معلوما بالضرورة بل متتبع، فيتتبع من الكتب التي تنقل الآثار عن المتقدمين، وتتبع الكتب التي ألفها المتأخرون، وينظر فإذا أجمعت الكتب والآثار على حكم من الأحكام قلنا هذا إجماع، لكنه ليس قطعيا، ليس إجماعا قطعيا، لأنه يجوز أن يكون هناك خلاف لا نعلمه. طبعا هو ده محصلة تقسيم الشيخ. طريقة الشيخ قريبة من حيث الهيكل لطريقة ابن قدامة، يعني ابن قدامة برضو قسم الإجماع إلى قطعي وظني، لكن تفسير الشيخ مخالف للقطعي والظني، مخالف لكلام مين؟ ابن قدامة. لو نظرنا لتفسير الشيخ للقطعي، الظني هو الشيخ الحزيمي لما اتكلم على القطعي ان هو المعلوم من الدين بالضروره، قال يعني ان المعلوم من الدين بالضروره ده نسبي، يعني اختلف من ايه، من مكان لمكان ومن شخص لاخر ومن حال لحال، فنسبي يعني. المهم ان تفسير الضمي الشيخ فسره بما ثبت بالتتبع والاستقراء. طبعا ان احنا نحصر او نجعل ان كل ما ثبت بالتتبع والاستقراء هو ظني فيه نظر. ليه؟ ان التتبع والاستقراء قد يكون دليل قطعي اذا كان تتبع تام، وقد يكون دليل لينتج عنه دليل ظني اذا كان استقراء او تتبع ايه نقص. معايا كده يا جماعة؟ ابن النجار بيقول الايه، بيتكلم عن الاستقراء، بيقول الاستقراء بالجزئي على الكلي الذي هو احد اصناف الاستدلال نوعان، احدهما استقراء تام وهو ما اشير اليه بقوله ان كان تاما، واخد بالك يعني كلي، الا سورة النزاع فهو قطعي عند الاكثر. طبعا سورة النزاع ايه بتلحق به، وحد هذا بأنه إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكل. لما نقول مثلا كل جسم إيه متحيز، استقرأنا جميع الجزئيات جزئيات الإيه الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان، وكل من ذلك متحيز، استفدنا استقراء الحكم يقينيا في الإيه في الكل، وهو الجسم الذي مشترك بين الايه بين الجزئيات. معايا كده يا جماعه؟ فكل جزئي من ذلك الكل يحكم عليه بما حكم به على الكلي الا سوره النزاع، فيستدل بذلك على سوره النزاع وهو مفيد للقطع. طبعا هو ان لازم يكون في سوره نزاع، وان احنا نستقرئ يعني عايزين مثلا نفسر كلمه مثلا في الاختبار في القران، الابتلاء بمعنى الاختبار، نيجي نستقرئ كل كلمة ايه ابتلاء في القرآن نلاقيها، احنا مختلفين في كلمة معينة نلاقيها في كل المواضع بمعنى ايه بمعنى الاختبار، يجي هذا الموضع لكن في غالب المواضع بمعنى الاختبار، لكن في موضع واحد مثلا بمعنى اخر يجي هي ايه، لو الحقناه باللي هو الاغلب يجي ده ايه ظن، لكن لو كان كل المواضع بلا ايه انخرام يجي ده ايه يجي ده قطعي. طب هل ممكن نقول الاستقراء لازم يكون في سورة نزاع وتشمل؟ في بعض العلماء عرفوا الاستقراء انه مش سورة نزاع، هو التتبع وحكم واعطاء حكم كل بدون ما يكون في سورة ايه نزاع، واخد بالك يعني سورة النزاع في خلاف هل لابد ان تدخل ولا لا تدخل بداية ولا قبل الاستقراء، في خلاف واخد بالك فيها، لكن المقصود الشيخ ان احنا نتتبع، ما يكونش في سورة خلاف ولا شيء، نتتبع كلام العلماء على مسألة معينة، ها؟ لا قول فلان وفلان وفلان لحد لما نلاقي كلهم اتفقوا على هذا الكلام يبقى هو ده عندنا الايه؟ ها؟ مرحلة منزلة الايه؟ الاجماع. اللي احنا بنقوله لو ان احنا تتبعنا التتبع ده كان تتبع تام، يعني شخص معلوم بساعة اطلاعه واخد بالك وبحثه في الخلاف وراح تتبع وراح نقل اجماع، واستقراء استقراء تام، هيبقى الحكم هنا قاطع ولا ظني؟ احنا بعد شويه هنشوف ان ان ان لو شخص واحد احاد يعني ما الاجماع ينقل لينا في كل طبقه من الطبقات الا عن طريق الاحاد او عن طريق الايه الاجماع، او يكون مشهور زي نقل الاحاديث، يعني فلان يقول لك نقل اجماع وفلان يقول لك نقل اجماع، ينقل لينا بالايه يصل لنا بالتواتر ولا بالاحاد ولا يكون مشهور معايا ولا لا؟ هنلاقي بعد شوية ان غالب كلام العلماء ان وكلام ابن قدامة هنشوف دلوقتي والطوف وغيره ان القطعي اذا نقل عن طريق الاحاد يبقى برضو ايه ظني، ماشي كده، يبقى قطع ينقل بالايه بالتواتر، يعني فيه شروط ينقل بالايه بالتواتر. فاحنا نفترض ان هناك استقراء تام حصل من بعض العلماء المشهورين بالثقة واخد بالك يبلغون مبلغ التواتر، فهنا يكون الإجماع إيه قطعي مع أنه ثبت بالإيه بالاستقراء. فعشان كده إحنا إن أنا بس حبيت أوضح لكم في استقراء تام في استقراء ناقص، إن كلام الشيخ إن كل استقراء لا ينتج عنه إلا ظني واخد بالك فيه نظر، قد يكون هناك نوع استقراء التام واخد بالك ونقل عن عدة من علماء يبلغون مبلغ التواتر واخد بالك، فيكون هنا الإجماع إيه قطعي وليس إيه وليس ظني. تعال شوف كلام ابن قدامة بقى في التقسيم، بيقول الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون. فالمقطوع ما وجد فيه ثبت من كلامه، لأن هو احنا الوقت هنقول كلام ونرجع نقول ايه للطوفي كلام تاني واخد بالك، وبعدين هنوفق بين الايه بين الطريقتين واخد بالك، يعني هو طريقة شكلية في التقسيم مختلفة عن الطريقة ديت، واكيد هنوفق بين الايه الكلام كده نشوف ايه هو القطع وايه هو الايه الظن. فنركز مع بعض شوية في الكلام. المهم ان ابن قدامة بيقول ايه، طبعا الاجماع ينقسم الى مقطوع ومظنون. المقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا يختلف فيه، يعني الشروط التي لا يختلف ان هذا اجماع اذا وجدت. يبقى الشروط دي احنا نتكلم عنها المرة الجاية، يعني شروط الاجماع هو الدرس القادم ان شاء الله هنتكلم على شروط الايه الاجماع. وجدت يعني وجد اتفاق وتوفرت فيه الشروط بتاع الاجماع واخد بالك، يبقى اجماع صحيح اتفاق صحيح ونقله اهل الايه التواتر، يبقى ده عنده هو الايه القطع. يبقى عنده شرطين، ان ان ان الاتفاق ستوفر فيه شروط الاجماع وينقل ايه بالتواتر، والمظنون ما تخلف فيه احد القيدين. يعني ايه بيقول لك بان يوجد مع الاختلاف فيه، يعني في اجماع يكون مختلف فيه زي ايه مثلا، كالاتفاق في بعض العصر، كالاتفاق في بعض العصر، هنا في شرط ان لابد ان هو ينخرم العصر ولا ايه انقضاء العصر ولا لا يفترض انقضاء العصر، في خلاف في المسألة دي. فيبقى في بعض العصر على قول بيقول لابد من ايه ان ينقرض العصر، يبقى في الحالة دي في خلاف، يبقى ده مختلف فيه واخد بالك. اجماع التابعين على احد قولي الصحابة ايضا مسألة مختلف فيها، لو الصحابة اختلف على قولين هل يجوز للتابعين ان يجمعوا على احد القولين ولا الاقوال لا تموت بموت قائليها، مسألة ايه اللي هي ان يسبق خلاف مستقر ولا لا يسبق خلاف مستقر، مسألة تانية واخد بالك. كل هذه اجماعات مختلف فيها واخد بالك، لكن ايه اجماع وانقضى العصر، اجماع وما سبقوش اجماع ايه خلاف ايه مستقر، هذه اجماعات ليست ايه مختلف فيها متحققة شروط الاجماع فيها عند كل الايه العلماء. او يوجد القول من البعض، طبعا لابد الاجماع يكون كل الايه الامه، لو خالف في واحد ولا اثنين في بعض العلماء لا يعتبروا خلاف الواحد ولا الايه ولا الاثنين واخد بالك، لا الاجهاد اجماع مختلف فيه غالب العلماء لا يعني لابد من اجماع المجتهدين كلهم معايا كده، لو خالف واحد اثنين خلاف فيه خلاف هذا الاجماع فيه ايه خلاف، البعض ايه يعتبر اجماع والبعض لا يعتبر ايه اجماع. لا احنا خلاص احنا اتكلمنا على مين اللي اعتد بيهم اعتد بيه، احنا مثلا العلماء مين اللي اعتد بيهم، يعني ممكن ابن المنذر يقول لك اجمع العلماء وخالف الحسن البصري وشذ الحسن البصري، هل دي اعتبر اجماع ولا ما يعتبرش؟ في بعض العلماء لا يعتبروا خلاف العالم او الاثنان ينقض الايه الاجماع، فاهمين كده؟ يعني اجماع غالب الايه العلماء او لا يعتبر الواحد او الاثنان. او يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين، ده اللي هو الايه الاجماع السكوت، او توجد شروطه بتكون شروط متحققه ما فيش خلاف لكن ينقله الايه احاد، يبقى ده برضه اجماع ايه يبقى هو شرطين، اللي شروطكم موجودة وينقل بالايه بالتواتر يبقى قطعي، اختل احد الشرطين يبقى ضمني. ده كلام مين؟ ابن قدامة. ونشوف ان المسألة دي مسألة بالصلاحية، يعني هو ما عندناش حاجة تقول ده قطعي وده ضمني، وهي المسألة اصلا قطعي وصلنا دي مسألة متكلمين وخدرك، وبدأت يعني تدس في الكتب، وبدأت تبقى كأنها اصلاح يعني ايه معمول به، وخدرك وهي بدأ العلماء الوقت يتكلموا بيها ودخلت على الكتب وبقت موجودة، لكن هي مسألة اصطلاحية. الطوف طيب ليه طريقة تانية في التقسيم، في شرح مختصر الروضة بيقول ايه، الاجماع اما نطقي او سكوتي. الاجماع اما ايه بدأ يتكلم على طريقة تانية، نطقي او سكوتي، وكل واحد منهما اما تواتر او احاد. يبقى كان جسم دول اربعة، يبقى اما يكون نطقي بالتواتر او نطقي بالايه بالاحاد، او سكوتي بالتواتر او سكوتي بالايه بالاحاد، اربع اقسام. فالنطقي ما كان اتفاق مجتهد الامة جميعهم عليه ايه نطقا، بمعنى ان كل واحد منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة نفيا او اثباتا، وهذا معنى ايه قوله اما نطقي من الايه من الكل. السكوتي ما نطق به البعض وسكت البعض، وكل واحد من هذين اما ان ينقل تواترا او احادا. وصل كده يا جماعة الكلام؟ واضح طبعا. طيب، ان ينقل بالتواتر او الاحاد ان جميع المجتهدين نطقوا بصريح الحكم، او ينقل بالتواتر او الاحاد ان بعض المجتهدين افتى وبعضهم ايه سكت. يبقى المراتب عندنا كام؟ اربعة، متفاوتة في القوة والضعف. اقوى واحد فينا طبعا اللي هو يكون الايه نطق المتواتر، اقواها النطق المتواتر، بعد مين؟ ايوه النطق الايه السكوتي. النطق بالاحاد. ليه؟ لان النطق اعلى من الايه. واضح كده؟ ولا عندنا اول حاجة ايه؟ ركزوا معايا، النطق المتواتر، وبعد كده النطق المنقول بالايه بالاحاد. كويس. ثم السكوتي المتواتر، لان السكوتي اضعف من الايه من النطق، يجي المرتبة الثالثة. ثم السكوتي المنقول ايه احادا. يجي دول اربع مراتب، طرفان وواسطتان، ماشي كده. الطرفان في كل واحد منهما جهة قوة او جهة ضعف. يعني عندنا الطرف الاول اللي هو يكون نطقي متواتر، في جهة فيه جهة ايه قوة ان هو متواتر ونطقي. الطرف الثاني هو سكوتي واحاد، احاد طرف ضعف، وان هو سكوتي طرف ايه ضعف. طيب اللي الواسطتان فيه وجه قوة ووجه ايه ضعف، اللي هو نطقي ده وجه قوة ان هو منقول بالاحاد وجه ضعف، ان هو سكوتي وجه ضعف، ان هو تواتر وجه ايه قوة. يبقى احنا عرفنا ايه الترتيب الكلام عنده، يبقى نطقي منقول بالايه بالتواتر، وبعد كده المنقول بالاحاد، بعد كده السكوتي المتواتر والسكوتي بالايه بالاحاد. طب نركز كده في الكلام بتاع الكلام دوت وكلام ابن قدامة. ادي قدامنا الاربع اقسام، وكلام ابن قدامة قلنا ان هو عندنا شرطين، ان يتوفر فيه الشروط وينقل بالتواتر. كويس كده؟ يبقى قاطع. ايه القطع اللي عند ابن قدامة من الاقسام الاربعة؟ في حاجة تانية غير النطق المتواتر؟ ما هو لازم يكون متواتر. عندنا نوعين فيهم متواتر، نطق وايه السكوت. متوفر في الشروط ولا مش متوفرة؟ ما احنا قلنا ده مختلف فيه، مش كده؟ يبقى ما ينفعش ان هو يكون ايه قاطع. يبقى اول نوع هو ده القاطع عند ابن قدامة اللي هو الايه النطق المتواتر. الانواع الثلاثه الباقيين دول يخشوا في الايه في الظن، مع انه فيهم منقول بالايه بالتواتر لكن سكوتي، وفيهم نطقي بس احاد، وفي سكوتي احاد. واضح كده ولا لا؟ طيب شوف بقى هو تفسير بقى الطوفي وكلامه والتمثيل على كلام ابن قدامه بقى، لان هو قال ايه ابن قدامه له طريقه مختلفه وطريقتنا كذا، وبعد كده تبتدي ايه يتكلم. بيقول اما الشيخ ابو محمد فقال الاجماع اما مقطوع او مضمون، فالمقطوع ما وجد فيه جميع الشروط، المهم يعني ونقل ايه تواترا، والمضمون ما اختلف احد القيدين. مثال المختلف فيه ان يتفق اهل العصر الثاني على احد قولي اهل العصر الاول اللي هو مسبوق بخلاف ايه مستقر، او يؤخذ بقول البعض وسكوت البعض اللي هو الاجماع الايه السكوتي، او يوجد الاتفاق في بعض العصر. وبالكم هو فصل هنا يعني ايه اللي ابن قدامه قال ان في بعض العصر يتكلم بقى ويسكت الايه، لكن هو فصل السكوت غير الايه ان يوجد من بعض المجتهدين، ولم ينقرض حتى خولف ان يوجد الاتفاق في بعض العصر، ولم ينقرض العصر حتى ايه خولف، او يجمع الصحابه بدون التابعين بدون التابعي المعاصر. طبعا في خلاف اذا بلغ التابعي رتبه الاجتهاد، هل يعني قوله يبقى معتبر ولا غير معتبر؟ ها في خلاف عند العلماء هل هو معتبر ولا مش معتبر، واخد بالك؟ ها ما هو يجي بقى اهل اجتهاد، هي مسألة كان فيها ان شاء الله هناخدها يعني انا هنعرض لها ان شاء الله، لكن هو طالما انا بيجي اهل اجتهاد وخد بالك فهو من المجتهدين فقوله ايه يعتبر. بيقول المثال ومثال المتفق عليه احادا ان ينقل اجماع الصحابة وخد بالك بشروط المتفق عليها بطريق الايه الاحاد، وكل ده يعتبر ايه المضمون. طيب نبدا بقى ايه يعني هو كده احنا شرحنا الكلام وعرفنا المقصود بالايه المتواتر والقطع والضم عند الشيخ والقطع والضم في الايه في المذهب، واصل كده ماشيين معايا ولا لا يا جماعه؟ تعالوا بقى نتكلم على بعض الايه المسائل اللي هو عرض ليها الشيخ او احنا هنبتدي نستدرك بيها وابتدي ايه يعني نفصل في الكلام. اول حاجه ايه حكم منكر الاجماع القطعي والضمني؟ الشيخ بيقول ويكفر مخالفه اللي هو القطعي اذا كان ممن لا يجهله، وده يعني مذهب قوي، يعني هو الكلمتين اللي قالهم الشيخ دول هم الخلاصه ان منكر الاجماع القطعي يكفر الا بعذر الايه الجهل، يعني اذا كان يعني جاهل او مثلا في اهل باديه او اسلم حديثا واخد بالك، عشان تيجي انت مثل عذر بالايه الجهل ان هو لا يعلم المعلوم من الدين بالايه بالضروره. المهم نبتدي نشوف كلام العلماء حول هذا الكلام. المرداوي في التحبير بيقول ايه؟ ابن حامد وجمع يكفر منكر حكم اجماع قطعي. القاضي وابو الخطاب وجمع لا يعني لا يكفر، يعني في كم قول في المذهب؟ اثنين. طب لا يكفر لكن يفسق. الطوفي تابع الآمدي واخد بالك يكفر بنحو العبادات الخمس، يعني اذا بلغت الشهرة زي العبادات الايه الخمس، بيقول وهو معنى كلام اصحابنا في الفقه يكفر بنحو العبادات الايه الخمس. قال ابن مفلح اختاره بعض اصحابنا مع انه حكى الاول عن اكثر علماء، ده قول ايه قول ثالث. ولا اظن احدا لا يكفر من جحد هذا اللي هي الاشياء اللي هي العبادات الايه الخمس. طبعا ده اخص ان نقول المعلوم من الدين بالضروره، واخد بالك؟ يعني الزنا شرب الخمر مش لكن مش من الايه مش من العبادات الخمس. بيقول ايه ولهذا وغيره قلنا ترجيح هو والحق ان منكر المجمع المجمع عليه الضروري، شوف هو يوسع بقى المسألة، الضروري والمشهور المنصوص عليه، دخل في حتة الايه انه يكون منصوص عليه بس يبقى مشهور، ما احنا قلنا انه ينقل بالتواتر او يكون مشهور او بالايه بالاحاد. طب المشهور عند الحنفية اللي هو زي المتواتر، لكن احنا عندنا في المذهب بيفرجوا اذا منكر المجمع عليه الضروري والمشهور المنصوص عليه كافر، كافر قطعا، وكذا المشهور فقط، يعني من غير ما يكون منصوص ايه عليه، يجي خلى الايه الضروري المشهور المنصوص عليه والمشهور غير المنصوص عليه. ايه اللي مش هيكفر؟ اللي هو الايه الاجماع الخفي، الاجماع الخفي. ايه الاجماع الخفي؟ المهم طب نكمل كمان بعدين الامثله. بيقول لك فهنا أربعة أقسام، الأول المجمع عليه الضروري ولا شك في تكفير منكر ذلك، وقد قطع الإمام أحمد والأصحاب بكفر جاحد الصلاة، وكذا لو أنكر ركنا من أركان الإسلام لكن ليس كفره من حيث كون ما جحده مجمعا عليه فقط، بل مع كونه مما اشترك الناس في معرفته فإنه يصير بذلك كأنه جاحد لصدق الرسول، ومعنى كونه معلوما بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق الشك إليه، لا أنه يستقل العقل بإدراكه فيكون علما ضروريا. واضح الكلام ده طبعا. بيقولوا إن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة لكن منصوص عليه مشهور عند الخاصة والعامة، هيك مش معلوم من الدين بالضرورة، فيشارك القسم الذي قبله في كونه منصوصا ومشهورا انتم معايا ولا يا جماعه، ويخالفه من حيث انه لم ينتهي الى كونه ضروريا في الدين فيكفر به جاحده ايضا، وان لم يكن منصوصا عليه لكنه بلغ مع كونه مجمعا عليه في الشهرة مبلغ المنصوص، يقولوا المشهور غير المنصوص، بحيث تعرفه الخاص والعامة، فهذا ايضا يكفر من منكره في اصح قولي العلماء. ده كلام ده حكاه الأستاذ أبو إسحاق وغيره، لأنه يتضمن تكذيبهم تكذيب الصادق. في قول ثاني لا يكفر، المهم يعني الخفي لا يعرفه إلا الخواص، زي إيه مثلا؟ اللي هو ده لا يكفر منكره، زي مثلا استحقاق بنت الابن السدس مع البنت، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، أو إفساد الحج بالوطء قبل الخطبة عرفة ونحوه، فهذا لا يكفر جاحده ولا منكره لعذر الخفاء، خلافا لبعض الفقهاء في قوله أنه يكفر لتكذيبه الأمة، ورد بأنه لم يكذبهم صريحا إذا فرض أنه لم يكن مشهورا فهو مما يخفى على مثله، فهذا تحقيق المسألة وتحريرها. مالو مش معايا؟ الطوفي في المختصر الروضة بيقول ايه؟ ومنكر حكم الاجماع الظني لا يكفر، وفي القطع النفي والاثبات، يعني يكفر ولا ايه ولا يكفر، اللي هو قال يفسخ في المذهب، والثالث يكفر بانكار مثل الصلاة الخمس دون غيرها، ده اللي هو حكاهم في اول الكلام المين المرداوي. شيخ ابن تيمية بيقول ايه؟ كل ما اجمعوا عليه فلا بد ان يكون فيه نص عن الرسول، فكل مسألة يقطع فيها بالاجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فانها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الاجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البيان. وشيخ ابن تيمية ليه مذهب ان الاجماع القطعي هو اللي يكون في عليه نص من الرسول صلى الله عليه وسلم او نص من الكتاب، عشان يجي عنده اجماع قطعي لازم يكون منصوص عليه، ولا يمكن ان الاجماع القطعي يخالف للكتاب والايه والسنة. طب هو انكره، يبقى انكر الايه الكتاب والسنة طب ما انت الوقت ما تقوليش بقى ان ممكن يكون ضمن الدلالة، ما الاجماع فائدة انه بيخلي الايه بيقطع بوجه من وجوه الدلالة، بيخليه قطع الدلالة، يعني حتى الآية لو فيها احتمالات هو بيجمع على معناها فبيخليها قطعية الايه الدلالة، فهو انكر كده ايه واخدلك شيء وليس له حجة في الايه في انكاره، يبقى قطعي الايه الاجماع بيخليه قطعي الدلالة. يبقى شيخ ابن تيمية اللي عنده ان الاجماع القطعي لازم يكون منصوص، وهو ده اللي بيكفر لانه يبقى مكذب بالقرآن او الايه السنة. لكن اما اذا كان يظن الاجماع ولا يقطع به، فهنا لا يقطع ايضا بانها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الاجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الاجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به مخالفه، فيما يكفر به من مخالفة الاجماع وما لا يكفر. ماشي كده؟ وبرضه بيقول في الفتاوى تاني: وقد تنازع الناس في مخالف الاجماع هل يكفر على قولين، والتحقيق يعني اختلفوا على قولين، والتحقيق ان الاجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون الا فيما علم ثبوت النص به، واما العلم بثبوت الاجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، واما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. حد فاهم؟ هذا هو شوف ابن تيمية بعد شوية هنشوف ان هو ايه عنده اجماع الصحابة، بس هو الايه اللي حجة، واخد بالك؟ واجماع الصحابة كلامه ما بيخالفش النصوص، هو ده عنده الاجماع، فلا يقع اجماع معلوم على خلاف نص، لا يقع اجماع معلوم على خلاف ايه نص، واخد بالك؟ لان هو الاجماع لا يخالف الايه، فيجي معنى كده ان الاجماع ده اجماع مظنون قد يكون خطأ، ومثل هذا لا يكفر منكره، فاهم؟ لان الاجماع ده حجة والنص حجة، يجي ازاي يختلفوا؟ فاذا كان مش على نص يجي قد يكون اجماع خطأ، يجي عنده ظني ممكن يكون في خطأ، واللي يكفر اللي ينكر هذا لا يكفر. طبعا هو الكلام الشيخ العثيمين لما بيقول ايه ويكفر مخالفه الا طبعا الخطا يعني الا ويكفر الا اذا كان ويكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله، ويكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهل، يعني اقام العذر بالجهل فلا يكفر، اما اذا لم يكن جاهلا فيكفر. هو ده قول قوي، يعني هو ده برضو محصرة الكلام، لكن مع الخلاف ايه هو الاجماع يعني الاجماع الضروري، الاجماع اللي عليه نص زي كابن تيمية، الاجماع المشهور المنصوص عليه، المشهور غير المنصوص عليه، يعني ده كلها ايه اصول عند العلماء، والمسألة مسألة اصطلاحية. شفنا كلام ابن قدامة، شفنا كلام مرداوي هو توسع شوية، شفنا كلام شيخ ابن تيمية، واخد بالك؟ فالمهم ان القاطع عنده هو اللي بيكفر ايه او بيكون ان يعني يتحقق فيه شروط الايه الاجماع، اشتهر سواء منصوص ولا غير منصوص، معلوم من الدين بالضرورة وهكذا، هذا هو الايه اللي يكفر. فالمهم ان الاجماع القطعي لما سبع اصطلاحك انت هذا اجماع قطعي عندك ايه جاءت في منكره الا اذا كان لي عذر بالجهل، يعني ما يعرفش ان في اجماع، معايا كده؟ ما يعرفش ما فهمش الاجماع، عنده حجه قد ايه يعني ايه متاول يعني وهكذا. ممكن يكون مثلا المساله دي ان هو ده مش عنده مش اجماع قطعي، يعني عنده شبهه. طيب المساله الثانيه اللي اتكلم فيها، هل يثبت الاجماع بخبر الواحد؟ هل يثبت الاجماع بخبر الواحد؟ الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول ايه: العلماء اختلفوا في ثبوت الاجماع بخبر الواحد. الامدي قال ايه؟ فاجازه الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية وانكره الباقون. يجوز عند الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية ان يكون ايه؟ اجماع ثبت بخبر الايه؟ الاحاد. القرافي بيقول الاجماع المروي باخبار الاحاد حجة. يعني القرافي عند مين؟ عند المالكية، خلافا لاكثر الناس. يجي دخل لاكثر الناس ان هو مش حجة. هو بيقول الطوفي احتج المانعون بأدلة. بيقولوا ايه؟ خبر الواحد ظني، يعني يفيد الايه؟ الظن. يبقى يثبت به القطع ازاي؟ لما هو خبر ظن يثبت به القطع ازاي؟ واخد بالك؟ وحاصله ان الاجماع قاطع وخبر الواحد ظني، فلا يثبت القاطع بالظن، لان الضعيف لا يكون مستندا للايه؟ للقوي. هو ما احنا هو الوقت على الكلام ان خبر الاحاد، ان الاجماع المنقول بالاحاد يكون كله ايه؟ ظني، واخد بالك؟ لكن الاجماع حجه، يبقى ايه؟ واخد بالك؟ احنا نقول عليه يعني هو اسم اجماع حجه. اجماع يعني احنا حتى الراجح ان الاجماع الظني ايضا حجه، واخد بالك؟ فهو حجه قويه، حجه قويه، واخد بالك؟ بس احنا بنسميه ايه؟ بنسميه حجه ظنيه، يعني دلالتها اضعف من الاجماع الايه؟ القاطع. فهو يعني هو طبعا هو كلامه على الخبر الايه؟ على الاجماع عموما، على الاجماع عموما، واخد بالك؟ لكن احنا عنوانا بالايه؟ بالظني، لكن هو عنده الكلام على الاجماع عموما. لانه بيقول اختلف العلماء في ثبوت الاجماع بخبر الواحد، واخد بالك؟ هو بيتكلم على الاجماع عموما قطعي، واخد بالك؟ عشان هو ايه؟ القطع. يعني بيقول قلنا اي على ان الاجماع المروي احد حجة وجهان. اولا نقل الخبر ظني، ما كده؟ يبقى ايه اول حجة؟ انتوا فهمتوا الحجة الاولانية ان هو الاجماع قطعي والاحاد ظني، فازاي يزمت القطعي بالايه؟ يكون مستند وظني. هو بيقول ايه؟ الاجماع المروي بطريق الاحاد، من طريق الاحاد حجة، ولنا في ذلك وجهان. احدهما ان نقل الخبر الظني احادا يوجب العمل، العمل، فنقل الاجماع القطعي احادا اولى ان يوجب العمل. يعني حديث احاد ونقل، حديث احاد مشهور نقل بطريق الاحاد يوجب العمل، ولا اذا ثبت حديث انه حديث صحيح يوجب العمل. فكذلك الايه؟ الاجماع اذا نقل بطريق الاحاد يوجب الايه؟ العمل، لان الظن واقع في ذات الخبر، لان الخبر نفسه ايه؟ الخبر نفسه احاد، يبقى في ظن في الايه؟ في ذات الخبر وفي الطريق المؤدي ليه. طب الاجماع عنده قاطعي، يبقى اقوى من الايه؟ اقوى واولى بالثبوت من الايه؟ اللي هو ظن من الجهتين، الاحاد ونقل بطريق الاحاد، لكن عنده الاجماع قاطع ونقل بطريق الاحاد، يبقى اولى ان هو يثبت بالايه؟ بالاحاد. الوجه الثاني ان الظن متبع في الشرع وهو مناط العمل كما تقرر في غير موضع، وهو يعني الظن حاصل بما ذكرنا، يعني الاجماع المنقول احدا. طبعا ان احنا كلام شيخ ابن تيميه ان احنا العمل بالظن لا نتركه، يعني غالب ادله الشرع ادله ايه؟ ظنيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع في حق من شافهه به. يعني انت لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حجه، ده زي المتواتر، زي اللي ينقل بالمتواتر، حجه قاطعه ليك وملزمه ليك. معنى نفس القول لو نقل ليك بطريق الاحاد، واخد بالك؟ هتسميه ايه؟ ظني. الاجماع نفسه قاطع، واخد بالك؟ ولو نقل لنا بطريق الاحاد هيبقى برضه موجب للايه؟ للعمل. انا المساله دي كاتب عنوان هل يثبت الاجماع بخبر الاحاد، انا قلت ضمن فيها مش كده، انا قلت ضمن فيها هي لا، هل انا العنوان العام له هل يثبت الاجماع بخبر الاحاد، ما اتكلمتش على الظن، يعني هو الاجماع عموما هل يثبت بخبر الاحاد ولا لا. لكن احنا عندنا يعني على تقسيمه ابن قدامه ان الاجماع اذا كان قطعي واخد بالك ونقل بخبر الاحاد نسميه ايه؟ ظني، على كلام ابن قدامه واخد بالك. الطوفي قلنا عنده النطقي واخد بالك، النطق ده هو اجماع حجه وينقل ممكن بتواتر ممكن ايه بالاحاد واخد بالك. فهو لما وفقنا بين الاثنين لقينا برضو ان هو عنده الاجماع القطعي اللي هو الاجماع اللي ينقل عن طريق الايه النطق بطريق الاحاد، ده نعتبره ايه كانه ضمني واخد بالك. فهو بيتكلم على الاجماع عموما قبل تقسيمته بهذه الطريقه ينقل بالاحاد، لان في ناس قالوا لا اذا نقل اجماع عن طريق الاحاد هذا لا يكون اجماع وليس حجه واخد بالك ولا يعتبر واخد بالك. واظن كان الاخوه اللي هي عملت مشاكل في مسائل الايمان ديت يعني، وقالت ان الايمان المحض والايمان الايمان بمعنى التصديق المحض، لما جه قلنا له كلام ابن القيم في كتاب الصلاه حكم تاركها بيقول لك هذا اجماع من قلب طريق الاحاد وليس بحجه ولا يعتبر، فكانوا قالوا كلام زي كده هوت واخد بالك. فالكلام دوت يرد عليهم ان الاجماع وينقل بطريق الاحاد واخد بالك يبقى هو ده ايه يجب العمل ويعتبر حجه ايه حجه ظنيه. اخر مساله نتكلم فيها النهارده، هل يختص الاجماع بالصحابه؟ فالمساله دي مساله صعبه، هنشوف كلام الشيخ فيها. الشيخ بيقول اختلف العلماء في امكان ثبوته وارجح الاقوال، يعني انت في الـ في الـ في الكتاب الاخ اللي كتب الكتاب يعني اوهم بعض الخطا في كلام الشيخ على حسب فهمي، ان هو لما تكلم على تقسيم الاجماع لقطعي وظني راح قال الاجماع نوعان قطعي وظني، وراح عرف القطعي وراح عرف الظني ما لا يعلم الا بتتبع الاستقراء، وراح قال جنبي على طول وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته وارجح الاقوال في ذلك راي شيخ ابن تيميه حيث قال في العقيده الاصيل كامل هنقول. انا شايف ان هو ان كلام الشيخ اختلف العلماء في ثبوته مش على الايه مش على الظن، لان الكلام ده مو من الخلاف ده في الايه في الظن، لا هو الكلام ده على الاجماع عموما في القطع وفي الظن، هل في اجماع سواء قطع او ظن الا اجماع الصحابه ولا ممكن ينعقد في باقي الايه العصور، فاهم كده ولا لا؟ والله اعلم. المهم ان انا شايف ان الخلاف ده ينسحب على الايه، لان شيخ ابن تيميه اللي هو استشهد بقوله بيعتبر ان الاجماع الحجه هو اجماع الايه، ما فيش اجماع الا في عصر الصحابه بس، مش معقوله ان الكلام اللي في عصر الصحابه كله يكون ايه ظني. فاهمين معايا ولا ايه يا جماعه؟ قول قول. لا ما سمعتش الشرح، لا في الشرح الكتاب المطبوع نفس الموضوع برضه، يعني حاطين الكلام برضه ايه ورا بعض مش موضحها الشيخ، لكن ما سمعتش الاشرطه، لكن هو الكلام مكتوب ان هو الخلاف على الظن، لكن انا شايف ان لان هو اصلا ترجيحه زي ما شوف بعد شويه ان ده ان هو في السلف الصالح، او اختار الكلام شيخ ابن تيميه ان هو ده الاجماع لا ينعقد الا في هذا، غير بعدين كثره الاختلاف مش هيكون في اجماع. يبقى الاجماع اللي هو ينعقد اجماع مين؟ الصحابه مثلا، يبقى اجماع الصحابه ظني على كلامه، لانه بيقول اختلف العلماء فيه والراجح ان هو اجماع الايه الصحابه. لو سحبنا هذا الكلام وهذا الخلاف على الظن يبقى اجماع الصحابه ايه ظن، لان هو عرض فيه خلاف ورجح ان هو واخد بالك، يبقى كل اجماع الصحابه ظن. لا احنا بنتكلم على ايه هل يكون اجماع في الصحابة أو في باقي العصور، في عصر الصحابة أو في باقي العصور، ها سواء كان قطع أو إيه أو ضميج. الخلاف هو ده بس إيه إشكال يعني خطأ في الطباعة، يعني اللي طبع مفروض كان حط إيه يعني نقطة وبدل ما يقعد السطر بعد ما خلص كلامه على القطعي خلص كلامه على الضمني، وكده كده وقد اختلف العلماء في إمكانية ثبوته الإجماع مثلا. ولا أنت برضو مش فاهمين كلامي؟ طيب المش المهم هو الشيخ بيقول إيه، اختلف العلماء في إمكانية ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قال في الشرح موضحا قول تقي الدين: فهذا هو الإجماع الذي ينضبط، هو الذي يعني لما قال إيه اللي هو الإجماع الذي ينضبط، يعني الذي هو الذي يكون عليه السلف الصالح. والسلف الصالح اللي هم إيه، شوف الشيخ فسرها إزاي، الصحابة والتابعون وتابعوهم، يعني القرون الثلاثة الإيه المفضلة. ده كلام مين؟ لا مش مالكوا، ده الشيخ العثيمين بيشرح كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. أنا بقول تقي الدين ابن تيمية، تقي الدين احنا بقول على الشيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين ابن تيمية، اخدلك. فهو قال الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. الشيخ العثيمين بيشرح بيقول ما كان عليه السلف الصالح اللي هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، يعني القرون الثلاثة المفضلة. وهي كلمة السلف الصالح هي الشيخ العثيمين هي تفسيرها كده، السلف الصالح ان هي العموم بتاعها اللي هي خير القرون المفضلة اللي هم الثلاثة. فسحب الكلام بتاع الشيخ ابن تيمية على الايه القرون الثلاثة. وقوله اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة، ده كلام ابن تيمية، يعني شرح الشيخ الثامن، اي بعد السلف الصالح كثر الاختلاف وصار كل انسان يأتي بقول ورأي من عنده. وانتشرت الأمة يعني تفرقت، لأن الممالك الإسلامية اتسعت بالفتوح وحصلت فتن وحروب، فلا نكاد نجمع أقوال علماء من أدنى الدولة الإسلامية إلى أقصاها، فانتشرت الأمة ولا يمكن الإحاطة بقولها. فأما السلف الصالح فيمكن، يعني السلف الصالح ما كان فيه فتوحات سيدنا عمر ومخدلك، والحروب كانت موجودة من حروب الردة، يعني إيه المهم. وهنا نرى ان الشيخ فسر السلف الصالح بكلام شيخ الاسلام بالقرون الثلاثة المفضلة. شيخ الاسلام ليه كلام اخر ينص على ان هو يقصد الايه الصحابة، بيقول ايه، بيقول في مجموع الفتاوى 11 على 341 الاجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية واهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وانكره بعض اهل البدع من المعتزلة والشيعة، كلام احنا قلناه في المرة الماضية. لكن المعلوم منه اللي هو من الاجماع يعني هو ما كان عليه الصحابة، واما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا، ولهذا اختلف اهل العلم فيما يذكر من الاجماعات الحادثة بعد الصحابة، واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم، والإجماع السكوتي وغير ذلك. الشاهد من الكلام إن هو شيخ ابن تيمية بيعتبر الإيه؟ هو إحنا عندنا إن إحنا طبعا إحنا قلنا في حاجتين، يعني إحنا نعمل كلام العلماء على إن هو نصوص، واخد بالك، لما نقول النص الاول عام، لما يجي نص عام عشان نخصصه لازم يكون ايه من نفس الجنس وبعكس الحكم، والا يكون ايه لو اختل شرط الاثنين دول يبقى موافق العام لا يخصص، موافق المطلق لا يقيد، واخد بالك. لكن كلام الشيخ نهوط، واخد بالك، المعلوم هو ما كان عليه الصحابة، واما ما بعده ذلك فتعذر العلم به. هل ده موافق للمعنى الاول؟ يعني السلف الصالح نقصد جميع القرون الثلاثة والصحابة منهم، ولا هنهوط مفهوم مخالفة بتاع كلامه، ها ان يخرج عصر التابعين وتابعيهم يخرج واخد بالك. يبقى نوص كانه ايه بعكس الحكم. يبقى الكلام هنا يخصص فاهمين، مش ذكروا للاهتمام، لا ده هو نفى ان يوجد اجماع او يعلم اجماع في فيما بعد عصر الصحابه. يبقى الكلام هنا هو بعكس الحكم الايه الاول. فاهمين ولا لا؟ طيب شوف الابوابه الثانيه. قال في منهج السنه 2/601 ومذهب اهل السنه والجماعه مذهب قديم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفه ومالكا والشافعي واحمد، فانها مذهب الصحابه الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اهل السنه والجماعه، فانهم متفقون على ان اجماع الصحابه حجه ومتنازعون في اجماع من بعدهم. الكلام واضح ان هو شيخ بس ايه بس كلمه السلف الصالح هو فسرها بالمعنى المعروف اللي هي القرون الثلاثه المفضله، وراح قال ان هو ده الايه الاجماع عند القرون الثلاثه المفضله، لكن هو استدلاله بكلام شيخ ابن تيميه لئلا يكون في غير محله. لو كان ترجيح الشيخ ان هو عايز يرجح ان الاجماع عندنا في الثلاث قرون يبقى استدلاله بشيخ كلام شيخ بكلام شيخ ابن تيميه في غير محله، واخد بالك، او ان هو نلزمه ان هو يكون الاجماع اجماع الايه الصحابه فقط. لكن هو الشيخ لم يوضح المساله ديت، يعني ممكن نتتبع كلامه يعني ممكن في بعض الكتب اللي ألفها في الأصول الثانية، شرح المنظومة، شرح الورقات، نشوف كلامه في هذه المسألة، لعل يعني أنا يعني لما اتسع عند الوقت أن أنا أشوف أحرر مذهب الشيخ في هذه المسألة، هل يقصد إجماع الصحابة ولا العصور الثلاثة فقط ولا غير ذلك. المهم أن كلامه هنا واضح، يعني كلامه هو أن هو القرون الثلاثة. إيه الترجيح؟ طبعا انتوا لو متذكرين المره اللي فاتت لما اتكلمنا على الادله على حجيه قول الصحابه كانت ادله عامه ولا ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنين دي عامه ولا مش عامه؟ فان تنازعتم في شيء فرضوه، يعني اذا لم تتنازعوا في اي عصر. طب دول علماء وغيرهم ايضا علماء، يعني التابعي ايضا اللي يبلغ رتبه الاشتراك خلافه مؤثر مع الصحابة، وهذه مسألة أيضا يعني فيها خلاف، لكن هو ده هذا القول الراجح. يبقى إيه الأقوى؟ ها؟ إن عموم الأدلة تشمل الصحابة وغيرهم من الإيه؟ العلماء. شوف الطوف بقى، يعني هو الكلام ده رجحه الشنقيطي ورجحه يعني غالب الحنابلة وغالب العلماء يرجحوا هذا الإيه القول، ان هو مش خاص باجماع الايه الصحابه. لكن انا يعني قلت كلام الطوفي، يعني هو ايه يعني بسيط وسهل كده، وجمع الادله ببساطه وردد على ادله الايه الظاهريه. بيقول لا يختص الاجماع بالصحابه، بل اجماع كل عصر حجه خلافا لداود وعن احمد مثله. يبقى الامام احمد دي روايه، لكن الامام احمد دي روايتين، دي روايه ان برضه الاجماع خاص بالصحابه، ها، ودي روايه ثانيه المشهوره ان الاجماع غير خاص بالايه الصحابه، لكن داود الظاهري ليه روايه واحده ان هو ايه اجماع الصحابه فقط. طبعا ده الظاهريه بقى نفس الكلام بتاع الايه الظاهريه والشوكاني، وخدوا عنه الشيخ الالباني والشيخ مقبل، وايه يعني بدا هذا القول ان الاجماع خاص بالصحابه بس بدا ايه يشتهر. يتكلم اي حد اجمع الرجال لا اجمع الصحابه بس، يرد هذه الايه الاجماعات ولا يعتبروها، ويستدل بقول الامام احمد وما يدرك العلماء مختلف. واحنا نجيب توجيهات لكلام الامام احمد، والامام احمد ليه اجماعات على غير الصحابه، وليه اجماعات وليه اقوال اخرى، وليه اقوال مشهوره عنه ان الاجماع غير خاص بالايه بالصحابه، لكن الروايه ديت تمسكوا بها الناس، ونذكر ليها بعض الايه التوجيهات. قال الشيخ ابو محمد اللي هو مين؟ ايوه تمام ابن قدامه. وقد اومأ احمد الى نحو من قوله اللي هو قول داود. قال الامدي ذهب أهل الظاهر وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى أن الإجماع المحتج به مختص بالصحابة رضي الله عنهم، وذهب الباقون إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة وهو المختار. قلت اللي هو مين؟ الطوفي المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه أولا كقول الأكثرين اللي هو إيه؟ صدر قال لا يختص الإجماع بالصحابة، فهم؟ إيه هو ده؟ هو ده الرواية المشهور عن الإيه؟ الإمام أحمد، اللي هو المشهور من مذهب أحمد يعني. قوله لنا المؤمنون إلى آخره، أي يعني إيه؟ لنا على أن الإجماع إجماع كل عصر حجة وجهان، أحدهما أن دليل السمع متناول لأهل كل عصر وصادق عليهم فيكون إجماعهم حجة، اللي هي قول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى المسلمون حسنا، وده خلاف الموقوف، ويد الله على الجماعة صادق على أهل كل عصر، استصح تسميتهم مؤمنين مسلمين جماعة سواء في التعريف أو التنكير، صح ولا لا؟ يعني يدخل في العموم، خصصت ان ما فيش ادله على الايه التخصيص. اما الثاني اللي هو الوجه الثاني في ترجيح القول يعني ان هو لا يختص بالصحابه، هو كون اجماعهم حجه، فلانه اذا تناولهم لفظ المؤمنين وصدق عليهم حرم خلافهم، يعني اذا كان غير الصحابه يدخل في لفظ المؤمنين ويصدق عليهم يحرم عليك انك انت ايه تخالفهم، لقول تعالى ها ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإذا خالفتهم اتبعت غير سبيل الايه المؤمنين، فثبت بهذا أن إجماع كل عصر حجة. الوجه الثاني أن المعقول من الدليل السمعي وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية وأخواتها مما سبق هو إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف، إذ التقدير إن سبيل المؤمنين حق فاتبعوه ما دمتم مكلفين، يعني ينقطع التكليف بموت الصحابة وانتهاء عصر الصحابة ها؟ ولا التكليف مازال ايه مستمر طالما ان في تكليف يجب ان تتبع ايه سبيل المؤمنين. والخطاب للموجودين يعني لما نزل هذه الآية للموجودين ولمن سيوجد، المعدوم ها يجوز مخاطبة المعدوم باعتبارين، اما انه تتعلق به ارادة الله عز وجل فيكون كالموجود، واما انه يخاطب ضمنيا مع الموجود، واخد بالك؟ لكن المعدوم ليس بشيء، المعدوم شائد عند المعتزلة، لكن المعدوم ليس بايه ليس بشيء، فيجوز خطابه اما ضمنيا مع الموجود او لان الله عز وجل ارادة الله عز وجل يعني قالت انه سيكون فيجوز خطابه بهذا الايه بهذا. المهم ان هو عموم وجود العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب، نزلت بسبب معين الايات عامة له ولايه ولغيره، هذه الايات ايضا عامة للمؤمنين في اي ايه في اي عصر، فاهمين معايا ولا يا جماعة؟ واذا كان الامر كذلك فالتكليف ليس مختصا بعصر الصحابة بل هو دائم مستمر عصرا بعد عصر حتى تقوم الساعة، فيجب العمل بمع كل الدليل السمعي في إثبات الإجماع في كل عصر من عصار مدة التكليف، وذلك إنما يكون باتفاق أهل ذلك العصر إذ ما قبله وبعده معلوم. هما بقى الظاهرية يبتدي إيه هيجيب لك شبهة ليهم، أنا ما بديش أطول في الكلام، الكلام أنا شايف إن هو ظاهر يعني ما فيش دليل على تخصيص الإجماع بالصحابة، إذا كان الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد لكن هم معلومين كذلك المجتهد، وفي هذا العصر اصبح يعني ان احنا في عصر ان احنا نقدر نعرف المجتهدين وكل بلد تخرج المجتهدين اللي عندهم يتعمل يعني ايه مكان لتجميع العلماء ويتفقوا فيه على قول يكون فيه اجماع في هذا الوقت سهل جدا، واخدين بالكم؟ المجامع اللي هي المعموله مجمع الفقه الاسلامي واخد بالك رابطة العالم الاسلامي هيئة كبار العلماء لجنة الفتوى، مش لما احنا كل دول هم اهل الفتوى لما يجتمعوا في مكان واحد يسهل على ايه في كل البلاد هتلاقي فيه رابطة وفي لجنة، لما كل بلاد ترسل اعلم الناس عندها بهذا الامر وهو دول اللي احنا كلامهم يؤثر وهكذا واخد بالك، ويتفق على كلامي ازاي لا يتحقق؟ قالوا الظاهرية بقى السمع خطاب لحاضريه، يعني الدليل السمع الذي ثبت به الاجماع خطاب لحاضريه، لان الكلام ده يعني لازم نرد عليه كان الابره بخصوص السبب يعني. ها يعني نرد عليهم يعني كلام يعني اقيموا الصلاه واتوا الزكاه يختصوا بايه باللي نزلت عليهم ما بغير عبره بمجرد السبب، واخد بالك؟ وما يشك الرسول خاصه بالمخاطبين وغيرهم ولا غير دول ما الناس يشك الرسول ما فيش مشكله، يعني كلام واضح من الرد عليهم. اخر حاجه نتكلم فيها في رساله الاجماع عند الاصوليين بتاع احمد عزب بيقول صفحه 78 بيقول ايه، وقد نقل عن الامام احمد رحمه الله ما يشعر بانه يقول بعدم حجيه الاجماع، لان كلام الامام احمد اللي احنا نشوف لفظ كلامه ويستدل به على ايه انكار الاجماع على غير اجماع الصحابه، يعني تجيب اجماع الصحابه ما يتكلموش، دائما الشيخ الالباني يستدل بهذا الامر او ابن حزم او غيره، وما يدريك لعل الناس اختلفوا من ادعى الاجماع فهو كاذب. طب ده كلامه على انكار الايه؟ على انكار الاجماع كلية، مش كده؟ احنا خدنا بظاهر هذا الكلام على انكار الاجماع ايه؟ كلية، مش الاجماع الايه؟ اللي غير عصر الصحابة. معايا ولا لا؟ يبقى طب مثلا الامام احمد المذهب غالب اقواله ان هو بالايه؟ على ان هو بيعتبر الاجماع. واخد بالك؟ اذا لابد من توجيه هذا الايه؟ هذا الكلام. يبقى هو بيقول يروى عن الامام احمد انه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب، نأول هذه العبارة الموهمة لانكاره ان كان نقل الاجماع بعدة تأويلات. التأويل الاول دوت يعني بيقول انه محمول على استبعاد انفراد اطلاع ناقله، ومعنى ذلك ان من ادعى الاجماع منفردا حيث لم يطلع عليه غيره فهو كاذب، لانه لو كان صادقا لاطلع عليه غيره. انا شايف ان مش قوي التأويل دوت، يعني ممكن الإجماع ينقل عن طريق الأحاد ويكون حجة، واخد بالك؟ لكن الوجه ده تفهمه مع الوجه الأخير اللي هو على طائفة معينة، واخد بالك؟ يعني تذكر الكلام ده ان هو كأنه ايه يعني لو واحد انفرض كأنه كاذب، لو كان في إجماع كان اطلع عليك ايه غيرهم. لكن شوف الوجه الثاني ده وجه قوي، انه محمول على الورع، هو فعلا يعني ايه واحد ينقل إجماع يقول وما يدريك العلماء مختلفه، وما يدريك ما هي هو بيقول من ادعى الاجماع فهو كاذب، بعدين بيقول ايه وما يدريك لعلهم اختلفوا، بيقول ولذلك لجواز ان يكون هناك خلاف في المسألة لم يبلغه، ومعنى ذلك اي من ادعى وقوع الاجماع جازما به مع احتمال وجود خلاف لم يبلغه فهو كاذب. ويؤيد هذا لفظ الامام احمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله حيث قال من ادعى الاجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا، كأنه ايه يعني من باب الورع، ولا تقول ما تصف لسانتكم الايه الكذب هذا حلال وهذا حرام، يعني هو من باب الايه الورع، ما يقولش اجماع يقول لا نعلم الناس ايه اختلفوا، فكأنه من باب الايه التورع يعني في الايه. واضح كده؟ ثالث توجيه انه اراد غير اجماع الصحابة، وده اللي مشهور عند غالب الناس، لكن هي يعني ان من ادعى اجماع غير اجماع الصحابة فهو كاذب لتعذر العلم ايه به، واحنا سابقا ان احنا ايه يعني ده على اللي توجه على الرواية الثانية. رابعا انه اراد بذلك الانكار على فقهاء المعتزلة الذين يدعون اجماع الناس على ما يقولون وهم اقل الناس معرفة باقوال الصحابة والتابعين. يجي يفهم الكلام الاول اللي من ادعى الاجماع فهو كاذب يعني اذا كان غير معروف بالعلم، اذا كان اللي يؤيد بدعته، واخد بالك؟ اذا كان غير عارف باحوال واقوال الصحابة فهنا اذا ادعى الاجماع فهو ايه فهو كاذب. لكن ما تجيش واحد يكون عالم واخد بالك ومشهور بادعاء الاجماع بص تلاقي ايه مثلا ابن المنذر نجا الاجماع، ابن عبد البر، واخد بالك؟ ابن قدامه، وتروح انت تقول ايه لا هذا اجماع لا يصح. وقال الامام احمد وما يدرك العلماء ايه اختلفوا من ادعى الاجماع فهو كاذب. يصح هذا مع العلماء اللي هم بينقل الاجماع المعروفين بنقل الاجماعات، واخد بالك؟ يصح هذا الكلام ونحط كلام الامام احمد نصدره بهذا الكلام، واخد بالك؟ المهم ان الامام احمد بين ان في اجماع، واخد بالك؟ وهو المشهور في المذهب ان هناك اجماع غير اجماع الايه الصحابه، وعمليا لا يعتبرون هذا القول، وانما هو من باب الايه الورع او يحمل على غير المعروفين بتتبع اقوال الايه الصحابه كالايه كفقهاء المعتزله. وصل كده يا جماعه؟ يعني ان شاء الله كده النهارده اتكلمنا على انواع الاجماع القطعي والايه والظني وحكم منكر الاجماع، وهل يثبت الاجماع بخبر الواحد، وكده اتكلمنا اخيرا على ايه هل الاجماع خاص بعصر الصحابه ولا عام في الصحابه وغيرهم، والاقوى ان هو ايه غير خاص بالايه بالصحابه. نكمل في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا.